الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الخامس هو أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 206 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض عصر السبت في 16 من جمادى الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا أربعة. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، وهذا بمثابة المفتاح الذي إذا آمن به الإنسان آمن بما بعده، أما من كفر بوجودهم فإنه لن يؤمن بما بعده. الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم مما ذكر في كتاب الله وفي صحيح السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وما لا نعلم من أسمائهم نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، ومنها أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في النصوص، فإن لهم حالا ووصفا يختلفون فيه عن حال الإنس وحال الجن. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، وأعمالهم قلنا إنها على قسمين. النوع الأول، القسم الأول يشترك فيه جميع ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام، فلا يوجد ملك واحد إلا وهو داخل في هذا العمل، وهو العبادة المستديمة التي لا يفترون عنها أدنى لحظة. الثاني الأعمال الخاصة بأن يوكل ملك أو مجموعة ملائكة بعمل معين يكون هذا العمل خاصا بهم، ويأتي الكلام عليه في كلام الشيخ رحمه الله. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى في سرد الأدلة بالآية الجامعة التي ذكرت خمسة من أركان الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه ذكرت خمسة أركان، وذكر قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهكذا قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، وهكذا قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. هنا يستفيد طالب العلم فائدة تفسير الآيات بعضها ببعض. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، هذا عام، كل من في السماوات والأرض لله تعالى، ثم خص أناسا عنده تعالى، قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم الملائكة. فدل على أن الملائكة عند الله، ولهذا من أدلة علو الله عز وجل التصريح بهذا اللفظ عند، سميها العلم التصريح بالعندية نسبة إلى كلمة عند. فالملائكة معلوم أنهم سكان السماء، فقوله تعالى: ومن عنده، أي الملائكة، فهم عند الله تعالى في العلو. وذكر قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فهذا مما قلناه إن الإيمان بما علمنا من صفاتهم، من صفاتهم أن الله تعالى جعل لهم أجنحة، هذه الأجنحة هم فيها متفاوتون، مثنى وثلاثة ورباع، أي لهم لبعضهم جناحان، ولبعضهم ثلاثة، ولبعضهم أربعة، وبعد ذلك قال: يزيد في الخلق ما يشاء، كما يأتي في خبر جبريل من هول منظره الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. ثم ذكر قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش، فهذا قسم من الملائكة، عملهم حمل العرش، ولهم خلقة هائلة لا يحيط بها إلا الذي خلقهم عز وجل. ثم بدأ في أحاديث السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من التراب. فهذا أيضا من أوصافهم التي نؤمن بها، أن الله تعالى وله القدرة العظيمة خلق هذه الملائكة من نور، فهم من هذه الحيثية لهم مزية خاصة في الخلق، لأن الرب عز وجل خلق الملك من نور، بينما الجان خلقه الله تعالى من نار، والإنسان لا هو من نور ولا هو من نار، وإنما من التراب. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث المعراج لما عرج به إلى السماء أنه رفع له البيت المعمور، والبيت المعمور هذا كما وصفه هنا في السماء السابعة، قال وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حتى لو سقط لسقط على الكعبة، فوق الكعبة تماما. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، كما أن الكعبة بيت الله التي يتجه إليها عند الصلاة، فهذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وهذا يدل على الكثرة الكاثرة الهائلة للملائكة صلى الله عليه وسلم. فكونه يدخل من قبل 70,000 كل يوم، إذا دخل هؤلاء 70,000 لا تأتيهم النوبة مرة أخرى، يدخل 70,000 آخرون، وصدق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يحيط بهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. وبعدها أحسن الشيخ رحمه الله تعالى اختيار الحديث بذكر حديث ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. تقدم أن البيت المعمور يدخله هذا العدد العظيم، ما من موضع قدم إلا عليه ملك من ملائكة الله يؤدي عباده ساجدا أو قائما. قال فذلك قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، ولهذا المخلوقات الهائلة من ملائكة الله في السماء لا يحيط بهم إلا ربهم عز وجل. ثم روى حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا. كل هذه تدل على كثرة الملائكة الكاثرة. ذكر حديث جابر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا يدل على هول عظمته الخلقية، خلقته هائلة جدا. شحمة الأذن هي أسفلها هنا، المسيرة منه إلى العاتق مسيرة 700 عام. وقلنا إن المسيرة إذا كانت على الإبل فإنها مثلا من هذه البلاد نحو من إلى مكة نحو من الشهر وأيام، هذه بالأعوام ليس 700 سنة وإنما بالأعوام. لهذا ابن آدم مسكين، ابن آدم مسكين، هذا الملكوت الذي هو فيه من أصغر ما خلق الله فيه ابن آدم، من أصغر ما نقول أنه أصغر ما خلق الله، خلق الله أشياء هائلة. ولهذا نبه الله ابن آدم بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلله عز وجل مخلوقات لا يحيط بها إلا هو عز اسمه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم بدأ يذكر رحمه الله تعالى بعض أسماء الملائكة وبعض أعمالهم، فبدأ بجبريل عليه الصلاة والسلام وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام، قال فمن ساداتهم جبريل أو جبرائيل، كلاهما لفظان سليمان للاسم، وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، لا بد أن يعطيك الأدلة. قال فقال تعالى علمه شديد القوى، هذا من جهة قوته، ذو مرة فاستوى. من شدة قوته أن الله تعالى حين أمر بتعذيب قوم لوط قد علم أن قوم لوط أفكت مدائنهم، يعني قلبت، قال تعالى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة هي المقلوبة، بلد قلبت. كيف قلبت؟ رفعت نسأل الله العافية والسلامة حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم، رفعها جبريل عليه الصلاة والسلام على بعض جناحه واستمروا كأنهم في الأرض، ثم بعد ذلك أفكها يعني قلبها، ولهذا قال تعالى والمؤتفكة أهوى. وذكر أنهم لهم 7 قرى عدد من فيها 400,000 بما معهم دوابهم وبهائمهم، فسماه الله تعالى شديد القوى. قال وقوله تعالى ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال معناه يعني قال هذا المعنى ابن عباس، وقال غيره أي ذو قوة. فمعنى قوله عز وجل ذو مرة هل هو يعود إلى القوة أو إلى المعنى الأول من الخلق الحسن والبهاء والسناء؟ قال ابن كثير لا منافاة، فهو ذو قوة ومنظر حسن، يعني دل اللفظ هذا ذو مرة على الأمرين، يقول ولا ينافي من جهة القوة هو ذو قوة قطعا، وهو منصوص عليه أصلا في قوله تعالى شديد القوة، ومن جهة المنظر الحسن يقول لا يمنع، فتكون الآية شاملة للمعنيين معا. ثم ذكر أن جبريل له منزلة عالية رفيعة عند ذي العرش سبحانه وتعالى، لهذا قال تعالى مطاع ثم، ثم يراد بها هناك، يقول أتيت البلد وما ثم أحد، يعني ما هناك أحد. فما المراد بقوله مطاع ثم؟ أي مطاع ثم أي في الملأ الأعلى، ما يدل على نوع سيادته بأن تطيعه الملائكة بأمر الله عز وجل. ومما يدل على كريم خلقه عليه الصلاة والله وسلامه قول الله تعالى في وصفه أمين مطاع ثم أمين، أي أنه ذو أمانة عظيمة. ولهذا أمن على أعظم شيء يؤمن عليه وهو الوحي، بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ويقول يقول الله لك كذا وكذا، أعظم أمانة على الإطلاق أمانة الوحي، ولهذا سماه الله تعالى بالأمين. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، هذا مما نؤمن به من صفات الملائكة أن الله أقدرهم على التشكل، هم على هذه الهيئة وعلى هذه الخلقة وخلقوا من نور، ومع ذلك فإن لهم قدرة بإذن الله أن يتشكلوا في غير خلقتهم. ولهذا أتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، ولهذا ذبح لهم العجل وقدمه على أساس أنهم بشر. وهكذا لما أتوا لوطا صلاة الله وسلامه عليه ضاق بهم ذرعا، وكان يعلم أنهم ملائكة ما ضاق بهم ذرعا، لكنهم جاءوا على صورة شبان حسان ابتلاء من الله لقومهم الذين هم من أخبث الأمم، وأبى الله تعالى إلا أن يعذبهم بالعذاب الهائل لقدارة ما كانوا يصنعون من إتيان الرجال. فلهذا تشكلوا بأمر الله تعالى على هذه الخلقة. لو كان لوط يعلم أنهم من عند الله وأن الله أرسلهم لما ضاق بهم ذرعا، ولما قال هذا يوم عصيب، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حتى قالوا له يا لوط إنا رسول ربك، لاحظ الآية لن يصلوا إليك. أما ملائكة الله فيخشى قوم لوط أن يصلوا إليهم، لن يصلوا إليك أنت. فالذي حمله على هذا أنهم جاءوا على هيئة البشر، وهكذا مريم لما تمثل لها جبريل بشرا سويا تعوذت بالله منه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فكانوا يتشكلون. ومن ذلك حديث عمر الطويل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، الحديث أتاهم في صورة رجل، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل الرجال رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا مما أقدرهم الله تعالى عليه أن يتشكلوا فيأتوا في صفات متعددة إليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، المرة الأولى أول ما نزل عليه في أوائل ما نزل عليه بالوحي، ولهذا لما رآه صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل بإقراء رآه بعد ذلك له 600 جناح كما يأتي، قد سد الجناح الواحد منها الأفق. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، لما رأى هذا المنظر لم يتمالك عليه الصلاة والسلام وسقط على الأرض، شدة خلقة هذا المخلوق الهائل سدت السماء بأسرها لا ترى من مما جعل الله عز وجل من عظمة خلقة هذا الملك العظيم. الثانية لما عرج به إلى السماء قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرأى جبريل مرة أخرى، فرآه مرتين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر أن عبد الله والظاهر أنه ابن مسعود رضي الله عنه روى عنه الإمام أحمد أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، كل جناح سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، من خلقة الله عز وجل له، ومع ذلك يقدر أن يأتي في صورة رجل بأمر الله عز وجل. وهكذا حديثه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، وقال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. ما معنى جبريل؟ جبرائيل، إيل أي الله عز وجل، فيعقوب اسمه إسرائيل، ومعنى إسراء عبد، ومعنى إيل الله، وهكذا جبرا معناها عبد، وإيل الله سبحانه وتعالى، وهكذا ميكائيل، ميكائيل معناه عبيد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل اسم فيه إيل فهو عبد الله، مثل إسرائيل، جبرائيل، ميكائيل، إيل يراد بها اسم الله عز وجل. ثم ذكر أن إسرافيل قال علي بن حسين رحمه الله إنه بمعنى عبد الرحمن، والرحمن والله كلها أسماء لله عز وجل. ذكر حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل؟ ثم ذكر عن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فذكر أن سببه أنه منذ أن خلق الله النار وهو يبكي خاف، يخاف أن يقذفه الله تعالى فيها. مثل هذه الأخبار التي لا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، هي لم ترفع أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عمران رحمه الله تعالى ليس من الصحابة، الغالب على هذه الأخبار أنها من أخبار بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمن حيث التحديث لا حرج، لكن من حيث اليقين والجزم لا نجزم ولا نقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني مثل هذه الأخبار التي لا يعلم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق، وفي الوقت نفسه لا تكذب. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل الجواب: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فهو لا ينزل ولا يذهب ولا يأتي إلا بأمر ربه تبارك وتعالى. ثم ذكر أن من ساداتهم ميكائيل، جعل الله تعالى أمر القطر والنبات جعله موكلا به، هذا أعمال خاص كما قلنا، أعماله منها ما هو أعمال عامة يشترك فيها الجميع وفيها أعمال خاصة. جبرائيل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر وهو المطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، هو الذي ينفخ في الصور بإذن الله عز وجل، ومنذ أن خلقه الله عز وجل وقد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، الله أكبر، منذ أن خلق ينتظر متى يؤمر فينفخ، شدة طاعتهم لله عز وجل. في الرواية التي رواها الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، الله أكبر، يدل على أنهم عليهم صلاة الله وسلامه أهل مراقبة لله عز وجل، مع شهادة رب العالمين لهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ثناء الله عز وجل عليهم في مواضع من كتابه: سبحون الليل والنهار لا يفترون، وأثنى الله تعالى عليهم وعلى عبادتهم، ومع ذلك فإنهم على أكمل ما يكونون من مراقبة الله وتقوى. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أن إسرافيل قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة. تقدم أن الأراضين سبع وأن السماوات سبع. مرقت قدماه في الأرض السابعة وليس فقط في الأرض هذه وإنما إلى الأرض السابعة. ومرق رأسه من السماء السابعة العليا أي أنه بقدر طول هذه السماوات والأرض. هذا الحديث لو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يدل على هول خلقة هذا الملك. وجاءت أحاديث فيها ما يدل مثل الحديث الذي تقدم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام 700 سنة. وهذا كما قلنا دال على عظمة خلقته. وتقدم حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن له جناح أن له 600 جناح الجناح الواحد منها قد سد الأفق. كل هذا إذا ضممته إلى قوله تعالى عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أخذت السماوات رعدة وصعقت الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال أهل العلم في هذه فائدة عظيمة أن عظمة هذا المخلوق تدل على عظمة من خلقه سبحانه بحمده. هذه في فائدة كبيرة جدا أن من خلق هذه المخلوقات على هذا الحال من العظمة فهو عز وجل أعلى وأعظم وأرفع وأجل. ثم ذكر عن الأوزاعي أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله عز وجل صوتا، فإذا سبح قطع على أهل السماوات السبع صلاتهم وتسبيحهم. وهذا كما تقدم مثله مثل قول أبي عمران يحتاج إلى أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعادة أنه يكون من أخبار بني إسرائيل. من ساداتهم ملك الموت عليه صلاة الله وسلامه، لم يجئ في القرآن مصرح باسمه كما صرح بجبريل أو ميكائيل أو إسرافيل ومالك، ولكن جاء هكذا قل يتوفاكم ملك الموت. ملك الموت عليه الصلاة والسلام على ملائكة الله وأنبيائه أجمعين له أعوان، ولهذا قال تعالى توفته رسلنا. وعمله عجب، قبض هذه الأرواح، كل حي تقبض روحه من خلال هؤلاء الملائكة الذين وكلوا بقبض هذه الأرواح مع كثرة هؤلاء الأحياء، لأن الله سبحانه وبحمده وله العظمة والقدرة مكنهم بأمر الله عز وجل من قبض هذه الأرواح. لو تنظر فقط إلى الذين تقبض أرواحهم من البشر فقط خلال يوم واحد تجد أن أعدادهم كبيرة جدا على مستوى الأرض، كبيرة كبيرة للغاية، ومع ذلك ما منهم أحد يموت إلا وتقبض روحه من قبل ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يأتي اسم عزرائيل هكذا مصرحا به في أحاديث صحيحة، وإن كان جاء في بعض الآثار فالله أعلم. فملك الموت لم يثبت له اسم كما ثبت لميكائيل وإسرافيل وجبريل عليهم الصلاة والسلام وأمثالهم من سموا، فنحن نؤمن بأن الله تعالى جعل ملكا موكلا بالموت. ويشيع عند الناس أن هذا الملك يذبح في القيامة، لا ليس يذبح، الذي يذبح الموت نفسه. ينادى أهل الجنة فيشرئبون وينادى أهل النار فيشرئبون، ثم يمثل لهم الموت نفسه في صورة كبش فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، وكلهم قد رأاه، يعني إذا وردوا القيامة كلهم قد ماتوا، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ليس الذي يذبح الملك، وإنما الذي يذبح بأمر الله الموت نفسه. الموت نفسه حقيقة وجودية موجود بأمر الله عز وجل. الله تعالى أعلم بكيفيته وحاله، لكن لا شك أن من مات عرفه، لأنه لا تخرج روحه بأمر الله عز وجل إلا إذا مر ملك الموت عليه وملائكة رب العالمين، كما قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ذكر أن هؤلاء الملائكة بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له أقسام. القسم الأول حملة العرش، وهؤلاء من أعظم الناس خلقة لأنهم يحملون عرش الله تعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فحملة العرش هؤلاء من أعظم مخلوقات الله عز وجل. الصنف الثاني الكروبيون. الكروبيون ليسوا حملة العرش بل هم الذين حول العرش، قد يخلطهم بعض الناس فيقول الكروبيون هم حملة العرش، لا، حملة العرش هم الذين يحملون العرش نفسه. الكروبيون هؤلاء أيضا صنف من الملائكة على حال عظيم، أولا في المنزلة لأنهم حول العرش، والأمر الآخر أنهم عند الله عز وجل فهم قريبون جدا، ولهم أيضا هذه الخلقة العظيمة. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، صنفان، الصنف الأول حملة العرش، والصنف الثاني من حول العرش وهم الكروبيون. قال وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، الكروبيون وحملة العرش هؤلاء أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون الذين قال الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة الليل ونهارا كما تقدم في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، ثم قال الشيخ الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، منهم موكلون بالجنان وهم خزانة الجنة يعدون فيها الكرامات لأهلها ويهيئون الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغي ومساكن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فهؤلاء خزنة الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، هذا صنف موكل بالجنة. الصنف الثاني، الصنف الآخر موكلون بالنار نعوذ بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، هؤلاء الموكلون بالنار، وهم الزبانية نسأل الله العافية، هم مقدموهم 19، وهم الذين ذكر الله عز وجل في سورة المدثر عليها 19. خازن النار هو مالك عليه صلاة الله وسلامه، وهو مقدم على الخزنة، وهؤلاء لهم خلقة مرعبة هائلة. ومن عجيب خلقة الله عز وجل أنهم هم في النار يعذبون أهلها ولا تصيبهم النار، والله على كل شيء قدير، لا يتعذبون بالنار بل يعذبون أهل النار نعوذ بالله من حال أهل النار، يعذبون أهل النار ولا يتضررونهم بالنار لأنهم ملائكة كرام خلقوا ليعذبوا أهل النار نعوذ بالله من حال أهل النار. قال وهم المذكورون، مالك هو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وذكر الله اسم مالك في قوله تعالى ونادوا، يعني أهل النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هؤلاء الملائكة هذه خلقتهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم حسب ما أمرهم الله، إن كانوا خزنة لجهنم عذبوا أهلها، وإن كانوا خزنة للجنة دار كرامة الله فهم يهيئون لأهلها ما أكرمهم الله عز وجل به و يسلمون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر قول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وهم الذين يقومون بعذاب أهلها نعوذ بالله من حال أهل النار. قال ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، هذا الحفظ لبني آدم كل آدمي قد وكل الله تعالى به ملائكة، نص الله على أنهم من بين يديه ومن خلفه، وهؤلاء ليسوا الملائكة الذين يكتبون الأعمال، لأن من الملائكة من هو موكل بكتابة الأعمال كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا صنف آخر يحفظون هذا الآدمي بأمر الله عز وجل. له معقبات من بين يديه، الآدمي له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ما عملهم يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فإذا جاء أمر الله عز وجل تخلت هذه الملائكة عنه، ملائكة الله عز وجل تحفظه بأمر الله عز وجل، فإذا جاء أمر الله للإنسان هلكة أو أمرا شاءه تعالى تتخلى عنه لأن أمر الله تعالى لا يرد. ولهذا قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك وأرجعه بأمر الله، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه إذا أراد الله تعالى، لأن الملك موكل بحفظ الآدمي، وبه تعلم أن الملائكة كثرة كاثرة فملك يكتب السيئات وآخر يكتب الحسنات على الفرد الواحد، ملائكة من بين يديه ومن خلفه، هذا كل شخص، كل شخص بني آدم، ولهذا لا يحيط بهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر أن الملائكة هذه ينبغي أن يستحيى منهم، لأن كل ما تكلم في كلمة فالملائكة تكتب. استحي أن تجد في صحيفتك يا ابن كذا وفلان زاني وفلان قذر وفاجر وهو لا يستحق، هذا كله تكتبه الملائكة. يقول استح، استح أن تكتب الملائكة. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها في المصنف أنها كأن بعض يعني بني أخيها أو بني أختها أبطأوا أو تأخروا أظنه في الليل، فقالت: ألا تريحون الحفظة؟ قوموا تفرقوا اتروا الحفظة، تكتب كل الحفظة تكتب كل ما تتكلمون. فالشاهد أن هؤلاء يكتبون ما يلفظه الإنسان كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكر الحديث الذي فيه إكرام الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأن ابن كثير رحمه الله قال: معنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها. يكتبون كل شيء، حتى لو كتب نعوذ بالله شيئا من القذف أو غيره من الكلمات القذرة النتنة يكتبونها. يقول استحي أن تكتب الملائكة عنك هذا، ثم يرفع الكتاب في وجهك في القيامة. قال: فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال مع معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. أما عدم دخولهم البيت الذي فيه الكلب والصورة فهذا ثابت، والتمثال أخبث مجرد الصورة. الجنوب جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه وجه الجنوب إلى أن يتوضأ، فلهذا جاء كلام في أمر الجنوب هذا، أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنوب. لا شك أن من توضأ ثم نام ولم يغتسل فإنه قد خفف الجنابة، فيحتاج الحديث إلى التأمل في ثبوته من جهة الجنوب. وإلا كما قلنا البيت الذي فيه الكلب والصورة لا تدخل الملائكة، والتمثال كذلك. أما الجنوب فالحديث الذي ورد فيه صححه بعض أهل العلم، لكن فعله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه بأن يتوضأ الجنوب يدل على أن من توضأ بعد الجنابة فإنها تخف هذه الجنابة. وقال الفقهاء في هذا الوضوء قولا عجيبا، قالوا: إن هذا الوضوء ويلغز به لا ينتقض، الوضوء هذا لا ينتقض، يعني حتى لو أنه مثلا أحدث تبول أو تغوط بعده الوضوء هذا باقي ويلغزون به، ما وضوء لا ينتقض. يقصدون هذا، لأن هذا الوضوء ليس مثل الوضوء الذي توضأ مثلا للصلاة، لو أنك يعني أحدثت فإنه يرتفع هذا. قالوا: هذا الوضوء إذا توضأته هو مخفف لأن الجنابة باقية، فيبقى حكمه ولا تحتاج أنك تتوضأ ثانية لو أنك أحدثت. ثم ذكر الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويتجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر. أحب ما للملائكة ذكر الله عز وجل، فمن أعظم ما يذكر الله تعالى به الصلاة رحمك الله، فيجتمعون في هاتين الصلاتين، وهذا يدل على فضل وشرف صلاتي الفجر والعصر. ثم يعرجون الذين باتوا يعرجون إلى الله عز وجل، فيسألهم رب العالمين وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فما أعظم الغبطة بأن تشهد ملائكة الله عز وجل للعبد بين يدي رب العالمين بهذه الشهادة. ثم إن الله يسألهم وهو أعلم بهم تعظيما وتفخيما، من شأن الصلاتين هاتين. هذا ينبغي للعاقل السوي أن يحرص ألا يحول بينه وبين هذه الصلاة إلا عذر لا فكاك منه، من مرض مقعد أو عذر لا حيلة فيه، وألا يكون أي شيء من هذه الأعذار التي يتشبث بها أهل الكسل من أنهم في حال من كسب الرزق أو غير. كل شيء يقف، كل شيء يقف، أعمال الحكومة كلها من رأسها إلى أعلاها كلها تقف، ما الذي يحدث؟ تتوقف الأعمال. الأعمال إذا انتهى الدوام كل الناس انصرفوا وتركوا ولم يبقى إلا عدد قليل. تتوقف كل الأعمال إلا الأعمال التي نص أهل العلم على أن للمزاول لها أن يستمر فيها، مثل الأعمال التي لو تركت وفرط فيها حصل مفاسد عظيمة، مثل الأعمال التي فيها حراسة، أو الأطباء الذين يعملون خاصة في الإسعاف ونحوه، لأن هؤلاء قد يكون بين يديهم حالة لا يحل لهم شرعا أن يتركوها تتألم وتتعذب ويقول سأصلي وقال أنت على خير وعلى أجر. أما مثل العيادات الخارجية وغيرها التي فيها مواعيد ونحوه ويراجع مراجعون معتادون، هؤلاء لابد أن يتوقف كل شيء، يتوقف كل شيء من عمل، من كتابة، من بناء، من مدارس، كل هذا لابد أن يتوقف وتوقف الأعمال ثم يصلى. ولله الحمد، كم سيصلون؟ سيصلون 10 ساعات، سيصلون دقائق معدودة ثم يعودون إلى أعمالهم. فشأن الصلاة شأن عظيم، ولهذا نوه الله به في آخر الحديث: قرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث مسلم رحمه الله: اجتمع ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت هذه الأمور الكريمة لهم. أولا، نزلت عليهم السكينة، ونزول السكينة من نعم الله عز وجل، وهو مما امتن الله تعالى به وذكره حتى لنبي الله عليه الصلاة والسلام: أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وغشيتهم الرحمة، نسأل الله الكريم فضله، وحفتهم الملائكة. الملائكة إن لله ملائكة فضلاء، هؤلاء الفضل غير الملائكة الذين لهم الأعمال مثل كتابة الأعمال وأعمال العباد، ما عملهم يلتمسون حلق الذكر من محبتهم لذكر الله عز وجل. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال بعضهم لبعض: هلموا إلى حاجتكم. هم أتوا يبحثون عما يذكرون الله تعالى، فحفوهم حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. وهذا أيضا يدل على شرف مجالس العلم وعظيم قدرها، لأن مجالس العلم هي من أعظم وأكرم مجالس الذكر. فهذه الملائكة عليهم الصلاة والسلام تبحث عن مثل هذه الملائكة. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده، وهذه الكرامة العظيمة السنية بأن يذكرهم الرب عز وجل في من عنده، أي من الملائكة. ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي عنده عمل ضعيف هزيل لا يعتمد على ما لا ينفعه من أني أنا بن كذا وبن فلان ومن قبيلة كذا، هذا لن ينفعك في الآخرة. وكل هذه الأمور كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، أنقطع الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا ينساب، ما يبقى بعد رحمة الله تعالى إلا العمل. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرجل يمر على الصراط مرورا بطيئا جدا، فيقول لرب العالمين: يا ربي أبطأت بي، فيقول الله عز وجل: ما أبطأت بك، أبطأ بك عملك. فالعمل نسأل الله ألا يكلنا إليه، لكن من الأهمية بمكان المحافظة على الأعمال وعدم التفريط فيما عظم الله تعالى من شأنه وأمر به في كتابه وأرسل به رسوله. أشك أن هذا دال على عظم شأن هذه الأعمال من صلاة وزكاة وبر الوالدين وصلة للأرحام وقيام بأمر الله عز وجل. فإذا أبطأ بالإنسان هذا العمل لو كان أشرف الناس نسبا فإنه لن ينفعه. ثم قال: وهذا الحديث من شرف العلم وأهله، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يأتي إن شاء الله عز وجل، يعني من حبهم وإكرامهم وإجلالهم لطالب العلم فإنهم يضعون أجنحتهم نوعا من إكرام طالب العلم، لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم قال: والأحاديث في ذكرهم عليهم الصلاة والسلام كثيرة. صدق رحمه الله، كثيرة جدا الأحاديث في هذا، ولهذا أفرد بعض أهل العلم فيهم كتبا خاصة، وذكر أهل العلم في أثناء كتب العقيدة شيئا من أعمالهم، وتوسع في هذا بعضهم كالشيخ حافظ رحمه الله تعالى في معارج القبول، وذكر أحاديث كثيرة وأعمالا. ففي الكلام في الملائكة، الكلام في الملائكة يطول عليهم الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوصية في كتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد،

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، إلى نبي غير نبيهم، وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: ما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. هذا الباب في وصية الله عز وجل ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا كثير جدا في النصوص، اختصر منه مصنف رحمه الله تعالى على بعضها تنبيها على بقيتها. يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الحمد لله، أنزل الله عز وجل إليك كتابا منه إليك، يخبرك فيه بالحق ويحذرك فيه من الباطل ويبين لك العقيدة الحق، وهو عز وجل الذي تمت كلمته صدقا وعدلا. ماذا تريد بكلام كل أحد بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قاعدة عند أهل الإسلام الذين عرفوا الإسلام حقا: كل قول خالف ما في كتاب الله تعالى فإنه يضرب به عرض الحائط حتى لو كان قائله ذا فضل وإمامة. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى لما سأله رجل وقال: يا أبا عبد الله، ما حكم كذا؟ فأفتاه مباشرة بالحديث، لأن من طرق الفتوى أن تفتي بالنص مباشرة. فقال الرجل: تقول بهذا يا أبا عبد الله، يعني تقول بالحديث؟ استغرب الشافعي هذا الكلام، قال: رأيت في وسطي زنارا. الزنار هو الذي يشده اليهود والنصارى من أهل الكتاب على أوساطهم. رأيتني في كنيسة، هو ذا أنا في مسجد من مساجد المسلمين أحدثك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: تقول به؟ نعم أقول به، وفرض على من بلغه أن يقول به. ولهذا لما قيل له مثل هذا السؤال رحمه الله تعالى التفت إلى تلاميذه وقال، لما قيل له: تقول بالحديث؟ قال: أشهدكم أني إذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقل به، اشهدوا علي أن عقلي قد ذهب، أني جننت، عدوني في المجانين. يأتيني كلام عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لي أن تقول به، وما أنا حتى لا أقول به؟ تراني يهوديا أو نصرانيا؟ الحقيقة أن كلمة تقول بالحديث، تقول بما في القرآن، أنها أقرب إلى اتهام الإنسان في دينه من أن تكون سؤالا يستفتى به. لو أنك قرأت قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فقال قائل: تقول إن الموت ملكا، لك أن تقول له: تراني كافرا، تراني زنديقة حتى أقرأ قرآنا من كلام الله وتقول تقول به؟ إذا لم أقل به فأنا كافر. كيف تسألني هذا السؤال؟ كيف تقول لي تقول به؟ هذا ليس رأي فلان أو فلان. ولهذا تميز أهل السنة بهذه المزية العظيمة، تعظيم كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أو مالك، عمر بن عبد العزيز، ردوا الجهالات إلى السنة. إنسان أخطأ، قد يكون عنده علم، قد يكون عنده عبادة، رد جهالته إلى السنة. إذا رددتها إلى السنة تبين أنها جهالة، ضربت بها عرض الحائط وانتهيت. فلهذا الأمر بلزوم القرآن ولزوم السنة لم يحققه في أمة الإسلام حقا إلا الذين لزموا مسلك نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يحتاج منك إلى علم حتى تعرف كلام الله وتعرف معانيه وتعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهمه. ولهذا هذه مسألة من مسائل المفاصل الكبار بين الإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلال، لزوم هذه الآيات العظيمة واتباع ما أنزل الله تعالى، ولا تتبعوا من دونه أولياء. في نفس الموضع الذي أمرنا فيه باتباع ما أنزل الله نهينا أن نتبع من دون الله تعالى أولياء. ثم ذكر حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال: أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني فأموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. ما الذي في كتاب الله؟ فيه الهدى والنور، وإذا كان فيه الهدى فمن أخذ به فسيهتدي، وإذا كان فيه النور فمن أخذ به سيستنير له الطريق ويعرف الفصل في المسائل التي اختلف فيها. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالهداية تكون من خلال النصوص، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحض حتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، أي أنه تارك فيهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، من قرابته صلى الله عليه وسلم، ومن أهل بيته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فيجب أن يرعى للنبي صلى الله عليه وسلم حقه كما سيأتي، ويرعى أيضا لأهل بيته الكرام من قرابته المؤمنين، وعلى رأس قرابته أمهات المؤمنين اللاتي سماهن الله باسم شريف لا نظير له، لأن الأمومة تأتي من الرضاعة ومن النسب. فكيف تكون أما من قريش، فكيف تكون امرأة من قريش أما لرجل في العجم؟ جمعهم أعظم جامع وأجل من الأمومة وأجل من الرضاعة، وهو جامع الإيمان. سماهن الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهكذا بقية القرابة الكرام من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا أصحابه الأجلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن النصوص عموما في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حثت على رعاية حق هؤلاء الكرام الذين هم أولى بالإكرام من غيرهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبتهم له صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن كتاب الله فسر به قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، فقيل إن حبل الله هذا هو القرآن، وقيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه الإسلام، وكل هذه أشياء متلازمة، أن القرآن من دين الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما أنزله الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفي حديث جابر الطويل، مراده بالطويل هنا الحديث الطويل الذي ساقه جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر خطبته في عرفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء هكذا عليه الصلاة والسلام، يعني أنه رفع أصبعه هكذا، وينكتها إلى الناس أن يعيدها إليهم ثانية يقول: اللهم اشهد. وهذا من أظهر أدلة العلو لله عز وجل، لأنه خطب في أكثر من 100,000 عليه الصلاة والسلام، وقال أمامهم مستشهدا الله مشيرا إليه أنه في العلو: اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد عليهم 3 مرات أني قد بلغت. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. الحديث، هذا الحديث من رواية الحارث الأعور، ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من كلام علي رضي الله عنه لأنه وصف دقيق ومستقيم للقرآن العظيم، لكن لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ستكون فتن. فسئل: ما المخرج بها؟ فقال: المخرج كتاب الله. ما الذي فيه؟ فيه نبأ ما كان قبلكم، الأنباء التي سبقت، وفيه خبر ما بعدكم المستقبلات، وفيه حكم ما بينكم من الحكم الحق، هو الفصل ليس بالهزل. ولهذا ينبغي دائما عند مسائل القرآن وقراءته وتلاوته وبيان أحكامه والسنة عموما والعلم أن يلاحظ فيها الفصل وعدم الهزل والنكات والأساليب التي تستخدم من قبل من قل نصيبه من العلم. الموضع موضع فصل، قال الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل، لا يخلط بضحك الضاحكين، حتى أنه يسمع بعض الأحيان ضحكات كأنهم في موضع، يعني نسأل الله العافية، كأنهم أهل السفه من أهل التمثيل وأهل الأغاني يضحكون. ماذا عند هؤلاء؟ هذه محاضرة. أي محاضرة؟ محاضرة في هذا الضحك، هذا الضحك المتوالي. ثم يقال إنه يؤتى لشرح كتاب الله، كتاب الله ينزه والعلم ينزه عن أن يجتلب به هذه الأساليب التي وقع فيها من قل نصيبه من العلم. العلم ليس موضعا لإضحاك الناس. ولهذا كان أحد قضاة المدينة يضحك الناس، فمر سفيان الثوري وكان من أعظم أهل العلم رحمه الله تعالى، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكان يبدو أنه يجتمع الناس عنده فعنده نوع من المزاح والضحك. فلما مر به سفيان رحمه الله قال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ يريد قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يعني ماذا تفعل أنت؟ هذا فعل البطالين وأهل العطالة، لا يليق بك. يقول: فلم تزل تعرف فيه حتى لقي الله، يعني تأثر من هذه الكلمة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ينبغي أن يفرق بين الإنسان إذا جلس في مجالس في استراحات وفي مجالس مع أهله وإخوانه في بر ونحوه، هذه مجالس يكون فيها شيء من الرحابة ويكون فيها شيء من المزاح المنضبط الذي ليس فيه كذب وليس فيه استخفاف واستهزاء، والمزاح المنضبط على وفق الشرع. لكن ينقل المزاح وينقل ما عند البطالين إلى مجالس العلم، لا والله، ما يفعل هذا إلا من قل نصيبه من العلم. ولهذا تجد أن أهل العلم لهم سمت، تجد أن لهم السمت. انظر سمت الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ محمد وأمثالهم، على حال من السمت والأدب. وحتى لو وجدت أشياء قد توجب نوعا من الابتسام أو نحو ذلك، هذه تكون أشياء تعرض عروضا، كما كان قد يؤتى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة فيبتسم صلى الله عليه وسلم من كلمة أحد الصحابة من آثار يعني كلمة قالها أو نحوه. لكن المواضع التي فيها الجد وفيها الشرح والبيان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أمور الجنة والقبر ونعيمه وعذابه، ما المزاح هنا؟ ما موضع المزاح هنا؟ ليس للمزاح هنا موضع. لكن لو مر شيء يعرض، مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجنة اشتهى الزرع، حديث البخاري، فقال الله عز وجل: يا ابن آدم، وأنت فيما هنا في هذه النعمة وفي هذا اشتهى الزرع. الزرع معروف أن فيه الكد والتعب والكلفة، ولأن الجنة إذا اشتهى الإنسان فيها شيئا فإنه يناله مباشرة، فحقق الله تعالى له مراده. يقول صلى الله عليه وسلم: فبادر الطرف بذره واستواءه واستحصاده. الله أكبر، بادر الطرف، بادر العين، بذر واستوى وحصد فصار كأمثال الجبال. فقال الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال رجل من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجد هذا منا، لا تجده إلا أعرابي، إلا أنصاريا أو مهاجريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا أصحاب زرع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذه المواضع التي يحدث فيها مثل هذا توجب شيئا من التبسم، لأن هذا الرجل يقول: نحن معاشر البادية ليس هذا الرجل منا، وهنيئا له أن يكون من أهل الجنة. لكن يقول: ليس منا. لما استنبطه استنباط، يقول: نحن أهل البادية ما عندنا زرع، هذا الرجل إما أنه من الأنصار أو من المهاجرين، يعني سيكون من أهل الجنة، لكن هم الذين يشتهون الزرع ويتذكرون الزرع. مثل هذه المواضع التي تأتي تجد أنها مواضع تمر مرورا لكن لا تتكلف. أجمع الناس ليلقي محاضرة وأقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة يهيج المكان صراخا وضحكا. ينبغي أن يرفع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. لكن إذا دخل في العلم من ليسوا من أهله قلبوا هذه المسائل إلى هذا الوضع. هذا كما يقول السلف، بعض السلف يقول: يجلس الرجل إلى العالم، يجلس الرجل إلى العالم المجلس الواحد، فما يقوم حتى يعلق منه بشيء، يعلق منه بحكم فقهي، بأمر متعلق بالعقيدة، تجد أن هذا الشخص حتى لو كان عمياً لو سألته قال أنا استفدت اليوم كذا، ويجلس إلى القاص سنة لا يعلق منه بشيء، أخبار وقصص وأحوال وربما ما يسمونه طرائف وكذا، لأن القاص ما عنده علم وإنما عنده أخبار وقصص وقال وقيل واتصل بفلان اتصلت بفلانة. فينبغي طالب العلم أن يتفطن لطريق العلم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، العلم والسلوك الذي ينبغي أن يسلكه في تحصيل هذا العلم. ولهذا هو الفصل ليس بالهزل، حبل الله المتين لا تشبع منه العلماء. يقول عثمان رضي الله عنه لو طابت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. ومن عجب عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، مو في ثلاث ليال، في ليلة واحدة، يعني أنه كان يستغرق القرآن ليله معظمة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يختم القرآن في لا تقل ختمته في ثلاث، لكن الشاهد منها الفرق والبون الكبير بيننا وبينهم. ليس الكلام الآن في موضوع أن يختم في ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم سنته مقدمة على كل أحد، لكن انظر إلى قوله لو طابت قلوبكم ما شبعتم من القرآن، لأنه جاء إلى عند في مكة، جاء إلى عند مقام إبراهيم يقول الراوي فكبر ولم يوتر إلا ركعة واحدة، ركعة واحدة يوترها عثمان صحابي نعم، لكنه قرأ فيها القرآن كله، بدأ بالفاتحة وانتهى بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه سيقرأ القرآن كله، فلهذا جعل قراءته مرة واحدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا طاب القلب لم يشبع من القرآن، تجد الإنسان إذا قام وضع المصحف يضعه وقلبه متعلق به، يعني يود، وفي بعض الأحيان يقول سأقرأ منه مقدار كذا، لكن يقول بل سأزيد. هذه طبيعة من تعلقت قلوبهم بالقرآن، لهذا قال لا تشبع منه العلماء، لا يشبع من القرآن، ومع ذلك لا يخلق عن كثرة الرد. يعني قرأت مثلا اليوم سورة القيامة ثم قرأتها ثانية ما تمل، مثل ما لو أنك قرأت كلاما من كلام الناس أو غير ثم قرأته أخرى، وهكذا إذا ختمت القرآن ما تقول أنا ختمته سأستريح سأجلس فترة لا أقرأ القرآن أبدا، تتشوف إلى ختمته ثانية لما فيه من العظمة، هو لأجل ما ينبغي أن يحرص عليه. أيها الإخوة، القرآن الحرف منه بعشر حسنات، وأحرفه 300,001 321,181 حرفا كما ذكر ابن كثير، 321,181. إذا ختمت القرآن مرة وقبل الله منك 300,021 في 10 حسنات، الختمة الواحدة تزيد على 3,000,000 حسنة، إن الله تعالى قبل. لهذا كن حالا مرتحلا، كل ما انتهيت من ختمة استعن بالله واختم ثانية، لا تنقضي عجائبه. من عجائب القرآن العظيمة أنك تقرأ مثلا سورة التوبة، تقرأها عدة مرات في حياتك، ثم بعد أن قرأتها ما شاء الله عز وجل وختمت القرآن ما شاء الله، قرأت وإذا في سورة التوبة أو يونس أو هود أو فصلت أو ياسين، هذه الآية السورة التي قرأتها عدة مرات تفطنت فيها لآية كأنك تقرأها لأول مرة، من عجائب القرآن. وتجد فيها من أعظم ما في القرآن، وهذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، أعظم ما يرد به على كل مبطل بدون استثناء، ملحد نصراني يهودي رافضي صوفي، أعظم الحجج في القرآن، لكن لا يتفطن لها إلا من قبل من تدبرها. عجائب الردود القرآنية عجيبة للغاية، ومزيتها أنها تدحض دحضا، تقطع، ما في مجال أنك تقول الله هذه حجة قالها فلان من الناس ورد عليها أحد، لا يمكن أن يرد على كلام الله عز وجل وينقض معاذ الله. فلهذا كل ما أقبل طالب العلم عن القرآن كان هذا من دلائل توفيقه، من دلائل توفيقه. هذا يعتب على طالب العلم الذي يمضي عليه شهر لا يختم كتاب الله، كم سيأخذ منك؟ يعني تعجز أن تجعل نصف ساعة يوميا تقرأ فيها القرآن؟ لو فرقتها نصف الساعة صليت من الليل ربع ساعة، وبعد أن صليت أحد الفروض في المسجد قرأت 10 دقائق، في بيتك قرأت دقائق، وفي طريقة الحقيقة طيبة جدا لختم القرآن، وهي أن تجعل قراءتك داخل النوافل. تريد أن تصلي الضحى، أنت مثلا وقفت على سورة تبارك، اقرأ من تبارك، أتيت في الليل اقرأ بعد ذلك من نون بحيث تجعل قراءتك مستديمة، وهكذا في صلواتك. وليس معنى هذا أنك تلتزم، هذا ليس لزاما، في بعض الأحيان تقرأ من ختمتك ومن غير ختمتك، لكن هذا لا شك أنه يجعلك تقرأ. هكذا الآن في مثل هذه الأوقات قد يسافر يعني بعض الناس سفرات طويلة ويبقى في السيارة، الناس الآن قد يبقى الواحد منهم في السيارة بالساعات، فرصة اقرأ من كتاب الله عز وجل، ولا سيما إذا كان الوضع متهيئا، يعني قد يمشي الإنسان في طريق يستمر فيه الطريق سالك، ليس مثل الطرق التي فيها توقفات وفيها إشارات. اقرأ اقرأ لا تكف، أو اقرأ ما يسر الله عز وجل واجعل هذا من ضمن قراءتك، وستجد أن الختمة الواحدة في كتاب الله من في الشهر من أيسر ما يكون، سهلة جدا. لكن إذا وضعت دونها شيئا من العقبات وتصورتها عسرة لن تختم ولا في 50 ولا في 60 يوما. لكن لو أن الإنسان أقدم وجرب، وينبغي أن يقرأ أيضا طالب العلم قراءته ليست كقراءة العام، يفتح المصحف يوما على الإسراء ويقرأ، ثم الفرض الذي يقرأ منها مثلا 20 آية، ثم الفرض الذي بعده يفتح ياسين ويقرأ. اقرأ قراءة بختمة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون، اقرأ قراءة بختمة تبدأ بالفاتحة وتنتهي بالناس وتمر على جميع كتاب الله عز وجل وتستمر على هذا الحال. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الحلال والحرام مبين، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، وهكذا الوارد أيضا في النصوص في السنة، الذي هو ما الحلال الذي أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما الحرام ما حرمه الله ورسوله، الذي سكت الله عنه فلم يحرمه هو عافية، لا تنقب ولا تشدد. الله تبارك وتعالى حين لم يذكره لم يكن حاشاه سبحانه وتعالى، لم يكن ناسيا، لهذا قال فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم قرأ وما كان ربك نسيا. ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا المثال العظيم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، هذان السوران كل سور فيه أبواب مفتحة، هذه الأبواب المفتحة عليها ستور مرخاة، عند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه أي تدخله. ثم فسر صلى الله عليه وسلم الصراط وهذه الأبواب قال فالصراط هو الإسلام، والأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة دون هذه المحارم حدود الله، والداعي على رأس الصراط القرآن، والداعي من فوقه واعظ الله في قلبي كل مؤمن. حديث عائشة رضي الله عنها في حديثها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى أتم الآية وما يذكر إلا أولو الألباب. بيّن الله في هذه الآية العظيمة أن القرآن نوعان، منه آيات محكمات وهي الواضحة الجلية المعنى، وأخر متشابهات لا يتضح معناها إلا إذا ردت إلى الآيات المحكمات، فإذا ردت إلى الآيات المحكمات تجلى وتبين معناها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم، ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هنا وقف ثم استأنف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعطيك مثالا حتى يتضح المراد، الآيات المحكمات هي الآيات الجلية الواضحة، ما الآيات المتشابهات؟ نعطيك واحدة منها تكون مثالا على غيرها. يقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، قد يظن الجاهل أن الله في الأرض كما أن الله في السماء، يقال له هذا غير صحيح، هذه الآية من الآيات المتشابهات، كيف تفهمها؟ بردها إلى الآيات المحكمات. ومنه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما المقصود بالإله؟ المعبود، أي أنه معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض سبحانه وتعالى، فقوله هو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض. أما الله أين الله؟ في السماء سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم الجارية، وكما قال رب العالمين في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء؟ الآية بعدها: أم أمنتم من في السماء؟ وربنا فوقنا يخافون ربهم من فوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه حتى جاوز السبع الطباق، وكلمه الله تعالى كفاحا وفرض عليه الصلوات، ثم نزل إلى السماء السادسة، صارت السماء السادسة نزولا. فقال له موسى: إن أمتك لا تطيق، يعني 50، فصعد به جبريل إلى رب العالمين فخففها إلى 40، وهكذا. أدلة جلية ظاهرة. إذن قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله المعبود في السماوات من قبل أهلها، وهو المعبود في الأرض كما في الآية: وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال بعض أهل العلم إن في الآية وقفا: وهو الله في السماوات، ثم هناك استئناف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فتكون الواو هنا الآن فيها استئناف، جملة جديدة، أن الله في السماوات كقوله: أأمنتم من في السماء؟ ثم قال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنه وهو في السماوات سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم وأنتم في الأرض. هذه الآية إذا جاء أحد قال الله في الأرض، نعوذ بالله من هذه القالة، والدليل قوله: هو الله في السماوات وفي الأرض، تذهب إلى المتشابه وتترك الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، مثل قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، مثل حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به فرأى في السماء الأولى آدم، ثم في السماء الرابعة هارون، ثم في السماء الخامسة فلان، ثم في السماء السادسة من الأنبياء موسى، ثم في السابعة إبراهيم، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. كل هذا دل على أن الله تعالى في السماء سبحانه وتعالى. فقوله هو الله في السماوات وفي الأرض ليس معناه أن الله في الأرض معاذ الله، لكن إما أن يقال إنه يوقف هنا وهو الله في السماوات فتنتهي القراءة، ويستأنف بقوله: وفي الأرض يعلم سركم، أي أنه في السماوات ويعلم سركم في الأرض. أو توضح الآية بالآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله، أي معبود، وفي الأرض إله، أي أن الله تعالى معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض سبحانه وتعالى. فيذهب صاحب الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يذهب إلى الأشياء المتشابهة ويستدل بها، ويترك المحكمات الجلية البينة، وهذه علامة وفيها فائدة كبيرة جدا، تبيين أهل الزيغ. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعرف أنه من أهل الزيغ وأنه من المجرمين بأن يترك المحكم الجلي البين ويذهب ليخوض في المتشابه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده، خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، أي طرق، على كل سبيل منها شيطان، نسأل الله العافية، يدعو إليه. كل سبيل يبعدك عن السنة فإنه سبيل من سبيل الشياطين. ولهذا الرافضة سبيلهم سبيل الشيطان، الصوفية سبيلهم سبيل الشيطان، الخوارج سبيلهم سبيل الشيطان، أهل الكفر من الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين سبيلهم سبيل الشيطان. شيطان يدعو إلى الصد عن هذا السبيل، كما قال تعالى عن إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال الأوزاعي رحمه الله: للشيطان محجتان، طريقا لا يبالي بأيهما سلك العبد، إفراط أو تفريط. هو ما يهمه أن يكون رافضية أو يكون خارجية، المهم أن يزيغ عن السنة. أما كون يكون رافضية هذا قرة عين الشيطان، فإن لم يكن رافضية وصار خارجية أي تقر عين الشيطان، لأنه في الحالتين أبعد عن الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والله تعالى يقول أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط وأخبر أن هذه هي السبل. قال مجاهد رحمه الله في بيان السبل هذه: البدع والشهوات هي السبل، هي الطرق أيا كان نوع البدعة. ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذا الحديث والحديث بعده الآتي أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون أو يكتبون شيئا من التوراة، مع أن التوراة فيها حق، لا شك أن فيها حقا، لكن قد أغنانا الله بالحق الذي في القرآن عن كل شيء، ولله الحمد والمنة. فكانوا يكتبونها، فجاء عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن هذا من الحمق ومن الضلال أن يرغب عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم، ويبحث عن أمة ما الذي كان فيها وما الذي أنزل على كتاب نبيها، لأن هذا يؤدي إلى الغفلة عن الحق الذي أنزل على هذه الأمة، والأمة ينبغي أن تنشغل بما أنزل إليها. ولكن إذا احتاج أهل العلم ممن رسخت أقدامهم في العلم الشرعي وفي بيانه أن يقرأوا في كتب أهل الكتاب ليستدلوا على أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة وأنزله الله تعالى فاتلوها إن كنتم صادقين، في قصة الزانيين. فقد يحتاج إلى مناقشتهم ومحاجتهم، لكن إن كان الإنسان يريد هداية قلبه ورقته وصلاحه بالذي في الإنجيل أو في التوراة، لا شك أنه غالط غلطا بينا، وأنه لا يحل أصلا أن توجد التوراة والإنجيل في بلاد المسلمين تتداول. ولهذا والله الحمد هنا هي تصادر مصادرة تامة ولا تبقى، وليس لأحد أن ينشرها ويعاقب إذا هو نشرها. في القرآن والله الحمد الغنية. جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه أشياء من هذه التوراة، وأخبره أنه كتبها أو أصابها من رجل من أهل الكتاب يريد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، حتى قال عبد الله بن الحارث: ثكلتك أمك يا عمر، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتفطن عمر، لأنه كان يقرأه ولم يتفطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عنه عليه الصلاة والسلام وقبل صلى الله عليه وسلم عذر عمر في ذلك. عمر رضي الله عنه يقول: أنا أعرضها ولا ينشرها على الناس، أتى ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليصوب ليخطئ أو ليقول لا تقرأها؟ فقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. إذا كان هذا الكلام الشديد في من يقرأ كلام ما أنزل الله عز وجل في التوراة وما أنزل في الإنجيل، فما بالك بأعداء الله الذين نقلوا إلينا في هذه الأمة كلام زنادقة الشرق والغرب من الملاحدة من الشيوعيين أو الوجوديين أو العلمانيين، وروجوا لأفكارهم وقالوا إن أفكارهم هي المناسبة، ماذا تتصور أن يكون حالهم؟ عمر رضي الله عنه لم يقرأ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه إلا لما فيه من المواعظ ولما فيه من الرقة ولما فيه من التوجيه، فأراد أن يعرضه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم الذي في كتبهم والسم الزعاف الإلحاد الصريح والكفر البواح، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمر وقال هذا لمن كتبوا من التوراة والإنجيل، فما بالك والإنجيل، فما بالك بمن يأتي بكتب هؤلاء الزنادقة وينشرها؟ لا شك أنه أعظم ضلالة وأشد إثما وأخبث فعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي

الباب الأول في حقوق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أعظم المخلوقين حقا على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، لا يوجد أحد من الخلق هو أعظم في حقه على هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والداك ولا غيرهم. ولهذا وجبت محبته صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل كما سيأتي وجب عليك وجوبا أن تحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، لأن الله تعالى به أنقذنا من الضلالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا تدرك المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، ولا أحد أعظم منا منه إلا الرب عز وجل الذي أرسله وأكرمنا به، ونحمده تعالى على أن جعلنا أتباعا لهذا النبي الكريم، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه ويجمعنا به في الفردوس الأعلى، ووالدينا وذرارينا وأحبابنا وهو على كل شيء قدير. أعظم الناس حقا عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يوجد شيء يشتد على الأمة أعظم من أن يتعرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم جريمة تبلغ في الفداحة والكبر ما لا يمكن أن تبلغه، ولا حتى جرائم قطع الطريق وقتل الأنفس، لأن حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حق عظيم. وأجل حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته، أما ما يفعله الطرقية وأضرابهم من الذين اكتفوا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاوى حبه مع مخالفة سنته، بل ومع حرب سنته صلى الله عليه وسلم وحرب العقيدة التي جاء بها، فهذه محبة الكذابين، ولو تصور أنهم صادقون فإنها محبة لا تنفعهم. أعظم ما ينبغي أن ينبعث من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يطاع صلى الله عليه وسلم، وأن تخضع بيوتنا ومدارسنا ووزاراتنا وأسواقنا وكل أحوالنا لأحكام الله عز وجل طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون حال الناس على أشد ما يكون من المخالفة وما يقول قائل أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية هي المحبة التي تبعث على الطاعة. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أليس هو المرسل من عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم أمينا على هذا الوحي العظيم؟ إن كنت صادقا في محبة الله فاتبعه، وإن كنت صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، أما أن تكتفي بمجرد دعاوى الحب فإن هذا لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا خالفته صلى الله عليه وسلم. هذا بدأ بالآيات التي فيها وجوب طاعته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية نص في أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لأنه كرر فعل الأمر فيها، قال أطيعوا الله وأطيعوا. لما جاء لطاعة ولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم مقيدة وليست مطلقة، فقال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله مباشرة، أما غيره من طاعة ولي الأمر أو طاعة الزوجة لزوجها أو طاعة الابن لأبيه أو طاعة العبد لسيده، فهذه لا بد أن لا تعارض طاعة الله، فإذا عارضت أمر الله عز وجل فإنه يضرب بها عرض الحائط، لأنهم لم يطاعوا أصلا هؤلاء إلا طاعة لله. أنت تطيع أباك لماذا؟ لأن الله أمرك بطاعته. فإذا أمرك بأمر فيه معصية لله لا يقال لك اعص والدك وكن عاقلا، لكن قل هذا الأمر من عند الله عز وجل فوقنا أجمعين. يقول عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا تفصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأمرك بأوامر فخذها وطبقها واعمل بها، وسينهاك عن نواهي عن أمور فاجتنبها. ولهذا في تعريف شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعته تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. في هذا الحديث العظيم قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. الأمة قد أوجب الله تعالى عليها الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. هذا هو أساس الجهاد في سبيل الله، أن ينتهي الشرك من الأرض. الشرك لن ينتهي من الأرض لوجود من قد أشربت قلوبهم الشرك، فعند ذلك لا بد من جهادهم ليوصل معهم إلى أحد أمور ثلاثة: إما أن يسلموا فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يأبوا فيلزموا بالجزية فيكونوا من أهل الجزية ومن أهل العهد، وإما أن يأبوا الأمرين فمعنى ذلك أنهم أبوا حكم الله تعالى في الدخول في الإسلام وأبوا حكم الله تعالى في الصغار ولزوم الجزية، فيلزم الأمة جهادهم على حد الاستطاعة، على حد الاستطاعة التي أوجب الله عز وجل، بحيث إذا تهيأت أسباب الجهاد لزمت الأمة، وإذا لم تتهيأ فإن الأمة قد أمرت بالإعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم. فكما لا يحل أن تفرط الأمة في الجهاد في سبيل الله وتستحي منها وتخجل، لا، ولله الحمد نجاهد في سبيل الله، وهذا الدين هو الحق وما سواه باطل، ويجب أن يجاهد الباطل، وليس هذا موضع حياة. الذي يستحي من هذا سيستحي من الصلاة حتى والصوم والزكاة. هذا دين الله عز وجل، والأرض أرض الله، والعباد عباد الله عز وجل، والحكم يجب أن يجري في أرض الله عز وجل على ما أمر، وليست هذه أهواء فلان ولا فلان، هذا حكم الله عز وجل. لكن كما أن تعطيل الجهاد غلط، فإن الإساءة إلى الجهاد غلط، ووضع الجهاد بالطريقة التي تشوهه مثل تصوير مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم بطريقة تصوره بشكل خاطئ. كل هذا من الصد عن سبيل الله، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فيجب أن يلاحظ هذا، وأن يعلم أن الجهاد له أحكامه العظيمة الشرعية الدقيقة المبينة، التي لو حلف الإنسان بين الركن والمقام أن كثيرا من الخائضين فيه لا يعلمون أحكامها لما حنث. كثرة من يذهب لا يدري بأحكام الجهاد، ولهذا حصل زلات كبيرة جدا أساءت إلى الإسلام غاية الإساءة. جهاد أحكام شرعية، والأحكام الشرعية تحتاج إلى علم، كالحج أحكام شرعية، والأحكام الشرعية تحتاج إلى علم. فكما أن لا يعطل الجهاد ولا يقال مقولة الليبراليين والمفسدين في أرض الله من الخونة ونحوهم من الإسلام، ما جاء بالجهاد، وكل هذه الآيات بل سور كاملة في القرآن معظمها في الجهاد، وتقول ما جاء بالجهاد؟ لا والله جاء بالجهاد، لكن الإساءة إلى الجهاد وتصويره بطريقة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا لا يرضي الله تعالى. فهما طرفان، طرف يسيء إليه وطرف ينفيه، والحق بينهما، ولا يكون ذلك بعد فضل الله إلا بالعلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فدل على عظم وجوب طاعته لقوله أمرت أن أقاتل الناس، ولا يكف عن ذلك حتى يؤمنوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيدخل في قوله سواهما كل أحد: الوالدان والولد والزوجة والعشيرة والأرض والوطن والمال والتجارة والنفس، بأن يحب الله تعالى محبة. والأصل هو محبة الله، ولأجل محبة الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل هو محبة الله تعالى، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل. الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لغناه ولا لأمر يرجوه منه، وإنما يحبه لأجل الله تعالى لكونه على السنة وعلى طاعة الله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر، قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. الكفر قذر قبيح، لو سمع الإنسان كل كلمة تغضبه لكان الكفر أقبح منها كلها. سمعت كلام النصارى أو اليهود أو الملاحدة أو الروافض، هذا من أقبح ما تسمع، لأن الله كره لك الكفر. وأن يكره أن يعود، أما أن يعود هو فقذفه في النار أسهل عليه من أن يعود عياذا بالله إلى الكفر. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وجاء الحديث بعده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء حديث عمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فدل على أن محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تسبق هذا كله، وهذا كله يستطيع كل أحد أن يدعيه، كل أحد يستطيع أن يدعي أنه لا أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محبته قد ملكت قلبه وربما هملت عيناه من الدموع، فيتبين الأمر بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها والحرص عليها والحث عليها. أما مجرد الدعاوى هذه فلا تنتهي. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن صنف خبيث سيأتي في الأمة، وهو مما ابتليت به الأمة قديما وحديثا من أضراب المعتزلة القدامى ومن خلفتهم الذين خلفوا في هذه السنين، ممن يضربون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرمون بها عرض الحائط، فيقول أحدهم: يوشك الرجل متكئا على أريكته. هذا الوصف ماذا يفيد؟ إن الشخص مترف. في بعض الروايات: متكئا على أريكته شبعان. هذه كل علامات أن هذا الرجل فيه ترف، يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه. يقول يعني يريد أن يعمل بالقرآن. أما الذي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال هؤلاء المجرمين المفسدين، كثير من الكتاب وكثير من هؤلاء الذين صدروا في الإعلام وغيره ليظهروا وكأنه من أهل العلم، وهم من أبعد الناس عن العلم وعن منهج أهل السنة. فهؤلاء يزعمون أنهم سيقتصرون عن القرآن وسيكفيهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم، لأنه لا ينطق عن هوى صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتحدث من تلقاء نفسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا جانب مما يتعلق بحقوقه. أتبعه رحمه الله بباب مناسب، وهو تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين: لزوم السنة، فإذا لزم الناس السنة اجتمعوا عليها، وضد ذلك البدعة بأن يتركوا البدعة والتفرق والاختلاف. وذكر قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فالذي يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى أسوة للأمة في كل خير، في لباسك، في هيئتك الخارجية، في عبادتك، احرص على أن تكون، حتى قال عثمان، حتى قال سفيان رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يا لو قدرت أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقة حكه لرأسه افعل، التزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجعل هذا من دأبه وديدنه مثلا في نومه ويقظته وذهابه وإيابه وأكله وشربه والتزامه للأذكار وللصلوات، أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بيعه وشرائه، يجد أثر ذلك عظيما على نفسه، ويرتفع به قدره عند ربه تبارك وتعالى. أسوته الكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. وهذه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق الضالة كلها. فرقوا دينهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين واضح، وأين نجد دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتاب الله وكلامه صلى الله عليه وسلم. الفرق الضالة أبعد الناس علما بالحديث، فأنى لهم أن يكونوا من النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، مجموعة من الفرق، لست منهم في شيء، أن الله تعالى بعثه وجمع به الأمة، فالذين فرقوا الأمة هؤلاء برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم. ثم ذكر قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله: ولا تتفرقوا فيه، الناهي عن الفرقة في الدين. وما دام الله تعالى قد أنزل كتابا وبعث رسولا، فيلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم ما في الكتاب، فلا تفترق الأمة، إنما تفترق الأمة إذا تركت هذا الذي يجمعها. ثم إنه ذكر حديث العراضي، وهو حديث مشهور رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة. وهذا لما قلنا قبل قليل في أمر العلم وسمته، النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها دموع عيونهم، يعني تأثرا، ووجلت منها قلوبهم. هذا المقصود بالوعظ، وهذا المقصود بالخطب، وهذا المقصود بالعلم، أن ترق القلوب وأن يقترب العبد من ربه ويحاسب نفسه، لا أن تكون المجالس مجالس هزل وضحك. فقال قائله: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، هذا الوعظ العظيم الذي أبكانا ورقت له قلوبنا، كأنك تودعنا، فما تعهد؟ يعني ما الذي توصيه، توصينا به؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين، والسمع والطاعة يعني لولاة أموركم، هذا المعنى. ولهذا قال: وإن كان عبدا حبشي، يعني لا تحتقره فتقول: هذا عبد حبشي أمر علينا، والله لا أسمع له ولا أطيع، بل تسمع له وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. وكان من عادة العرب، عادة قبيحة من عاداتهم في الجاهلية، احتقار من يكون أسود اللون أو نحوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إذا أمر عليك حتى لو كان عبدا حبشيا فإنك تسمع وتطيع ما دام لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. ثم أخبر بأمر هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الذي لا يرى الاختلاف الذي مات في تلك العصور العظيمة فلم يرى الاختلاف. أما الذي سيعيش لا بد أن يرى هذا الاختلاف، يرى التغير والتحول والأحوال، والله المستعان، التي تتبدل إلى حد أن يعود الدين غريبا كما بدأ. ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي، يعني إلزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي هذا تزكية للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فسماهم بالراشدين وسمى سنتهم وجعل سنتهم مع سنته عليه الصلاة والسلام تلتزم. وهذا يا أخي يؤكد على تعلم العلم. لن تعرف السنة ولن تعرف سنة الراشدين إلا إذا تعلمت، ولهذا العلم مفتاح خير كثير جدا لك في دينك ودنياك. ماذا يفعل بهذه السنة؟ قال: تمسكوا بها. وهذا واضح، ومن شدة التمسك عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس. متى تعض على الشيء بالضرس؟ إذا خفت أن يذهب من شدة حرصك عليه. وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي تحدث وتتجدد، لا تفرحوا بها ولا تظنوا أن هذه نوعا من التطور وسعة الأفق كما يعبرون، لا والله هذه بلايا. ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بأحسن تعريف: فإن كل محدثة بدعة. ما البدعة؟ المحدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن على هديه وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. وكل بدعة ضلالة، ما دامت بدعة فالبدعة ضلالة. وفي هذا دلالة على أنه لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا التعبير العام: كل بدعة ضلالة، فما أبعد البدعة عن الحسن. ثم روى الرواية الأخرى: لقد تركتكم على البيضاء. بيضاء طريق واضح، ليلها كنهارها من شدة بياضها ووضوحها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، نسأل الله العافية. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ونتم البقية إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.